يقول فضيلة الشيخ: ما معنى الإيمان الذي به يدخل الإنسان في نطاق الإيمان، وما حكم من يجهلون حقيقة هذا المعنى؟ الإيمان هو تصديق القلب وإقراره واعترافه بشرط أن يكون هذا التصديق مستلزما للقبول والإذعان. انتبه، تصديق القلب وإقراره واعترافه بشرط أن يكون هذا مستلزما للقبول والإذعان. أما إذا لم يكن مستلزما فليس بإيمان. فلو قال قائل: أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يدعن ولم يقبل ما جاء به، فليس بمؤمن. فالشرط أن يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول والإذعان، أي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإذعان له، بحيث يصدق الخبر ولا يستكبر عن الحكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.